بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. السواك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك وسنن الفطرة. وسنن الفطرة يدخل فيها أشياء كثيرة، وهذا الباب معقود فيما يتعلق بالسواك وفيما يتعلق بغيره من سنن الفطرة، الآتي بيانها إن شاء الله. المصنف رحمه الله لما ذكر كتاب الطهارة، لأنها هي المقدمة للصلاة ولا تصح الصلاة بدون الطهارة، ذكر الطهارة وما يتعلق بها، وذكر أنواع المياه التي يجوز الوضوء بها، وذكر حكم الاستنجاء الذي لا تصح الطهارة إلا بعده، وبين بعد ذلك الأشياء السنن التي يستحب فعلها، من جملة ذلك السواك. ولما كان السواك محله الوضوء ذكر ذلك أيضا قبل الوضوء، مبينا أن الإنسان يستعد بهذه الأمور قبل أن يتوضأ، كما أنه ذكر الاستنجاء لأنه يجب أن يكون الاستنجاء قبل الوضوء، وكذلك أيضا ما يحتاج إليه في الوضوء من هذه الأمور، وكذلك الختام يتعلق بسنن الفطرة، إزالة الشعور والختان ونحو ذلك، لأن الطهارة لا تكمل إلا بذلك. أما الختان فإنه يجب، لأنها لا تتم الطهارة إلا به. وأما إزالة الشعور فهي بين استحبابه ومدة الوقت الذي يكون يبقى الشعر، والشعر متفاوت، فما بالنسبة إلى الشارب فاستحب العلماء أن يكون في كل أسبوع، وغيره كره العلماء أن يبقى أكثر من 40 يوما بدون أن ينظف شعره، وكذلك أيضا شعر الرأس، هذا المستحب بقاؤه لمن يقوى على ذلك، لكنه لا بد له من معاهدة، لا بد له من دهن، ولا بد له من تسريح لئلا يكون شعثا. فهذه كلها من السنن، من سنن الفطرة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. من الختان هذا واجب عند البلوغ، لأن لا تكمل الطهارة إلا به، والطهارة واجبة عند البلوغ، لأن الصلاة واجبة ولا تصح صلاة إلا بالوضوء، ولا تكمل الطهارة إلا بالاستنجاء، فلذلك هي واجبة لكنها لا تجب، مستحبة قبل ذلك، وعند البلوغ يجب وجوبة. فهذه سنن الفطرة. أما السواك فإنه مستحب كل وقت، ولكنه له أماكن يتأكد فيها، وذلك عند الوضوء عندما يتوضأ ويتمضمض، ففي ذلك الوقت يستحب أن يستاك عند المضمضة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ومحل السواك عند المضمضة. كما أنه يستحب أيضا عند الصلاة إذا أراد أن يصلي أن يستاك، ويستحب عند دخول المنزل، ويستحب عند تغير رائحة الفم، ويستحب أيضا عند الاستيقاظ من النوم، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، وسيذكر المصنف هذا كله إن شاء الله تعالى في موضعنا. السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به. نعم، هذا هو السواك. يقال السواك ويقال مسواك لأنه اسم آلة للتنظيف، والسواك هو مصدر ساك يتسوك تسوكا سواكا، والسواك اسم للعود، والمسواك كذلك اسم له لأنه باسم آلة، فكل ما يستعمل لهذا فهو مسواك. وقد اختلف العلماء هل يحصل السنة هو السواك الذي هو بعود الأراك أو بعود البشام الذي يستعمل أو غير، أو أنه شامل بكل ما يحصل به التنظيف. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن السواك شامل لكل ما يحصل به تنظيف الفم، لأن المقصود هو تنظيف الفم. فمثلا الآن الآلات التي حدثت مثل الفرشة ونحو ذلك لتنظيف الفم، هذا يستحب استعماله لأنها أبلغ في التنظيف من السواك، لكن السواك ينبغي لأنه مما يحمل ولا يحصل فيه جرح للفم ولا يحتاج، فهذا يستحب من الإنسان يحمله ويستاك به اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل فيه النظافة، لكن إذا حصل بغيره النظافة فإنه يقوم مقام السواك. ولذلك قال العلماء لو استاك بأصبعه أو استاك بخرقة هل يحصل له السنة؟ نعم، الصحيح أنه يحصل له بمقدار ما يحصل من الإزالة، لأن المقصود إزالة الروائح وإزالة ما يؤذي في الفم، لأنه إذا ظهرت رائحة الفم هذا يضر على الإنسان نفسه كما أنه يضر على جليسه، وربما تأذى به جليسه، وإذا تأذى به المصلون فإنه منهي عنه ومكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل بصلا أو ثوم فلا يقربن مصلانا، فربما تكون رائحة الفم من ترك المسواك ربما تكون أعظم من هذا وأقبح رائحة. ولذلك يستحب للإنسان استعمال التنظف والتسوك لإزالة هذه الروائح عن نفسه ولئلا يؤذي به غيره من المؤمنين. ويطلق السواك على الفعل أيضا، كذلك أيضا يطلق السواك على الفعل الذي هو التسوك الفعل. نعم، أي دلك الفم أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير. نعم، أي عود يحصل به التنظيف، إلا أن هناك أعواد ربما تكون تضر والإنسان ما يدري عنها. فالعلماء يقولون كل عود له رائحة طيبة مثل عود الريحان أو مثل الأشياء هذه، إن هذه تجرح الفم وتضره، فينبغي ترك استعماله لأنها تضر الفم. لكن الشيء اللي ما تضر مثل عود الأراك ما يضر، أو مثلا عود البشام هذا عادة يستعمل، أو كذلك إذا كان عود من أيضا عود الشماريخ النخل إذا كان مدام رطب هذا يصلح أيضا للتسوق. المهم أنه يستحب أن لا يكون يتفتت فيكون يحصل له في الفم أشياء، أو يكون له رائحة قوية هذا يضر بالفم، أو يكون مما يجرح لأنه يجرح ويخرج الدم هذا يحذره الإنسان، فيحصل فيه النظافة ولا يحصل فيه ضرر. فيكره أن يحصل التنظيف بما يحصل فيه ضرر. نعم، التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا. نعم، بعود لين وصفه العلماء أن التسوق ينبغي يكون بعود لين، لأن اللين يتحصل بها النظافة ولا يحصل به ضرر، فهذا وجه كل العلماء يستحبه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام والسلف كانوا يستعملون عود الأراك لأنها تتصف في هذه الأوصاف، فإنه العود ولين ويستمر ليانه ولا يجرح الفم. نعم، التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا. نعم، ربما يكون يابس لكنك إذا رطبت جزء منه الآن، فإذا حصل بذلك أنه يلين هذا الجزء فهذا لا بأس به. نعم، من دا من أراك أو زيت سواء كان رطبا أو يابسا. من دا أو يابسا أو مندى، يعني يكون يابس في الأصل لكنك نديته ووضعته بالماء فترة وطلع لين ورطب، فهذا لا بأس أن تستاك به. مندى، نعم، أو مندى من أراك أو زيتون أو عرجون. نعم، يكون من الأراك شجر الأراك المعروف، أو من شجر الزيتون، أو من العرجون، والعرجون هو شمريخ النخل، عنقود النخل الذي فيه شمريخ، إذا قصيت شمراخ منه واستكتبه هذا هو، لهذا هو العرجون، وإن كان جزء من العرجون فهذا لا بأس أنك تستاكوه لأنه يحصل به الليان ولا يؤثر على الفم. أو غيرها منقن للفم غير مضر. نعم، يكون حصل فيها الإنقاء ولا يضر، بمعنى أنه لا يجرح ويخرج منه الدم أو يؤثر أو يثير بعض الأمراض، لأن بعض الأعواد له رائحة صلفة شديدة ربما يثير بعض الأمراض، فسيتجنب ما له رائحة شديدة مخافة أن يثير شيء من الأمراض على الأسرى. نعم، احترازا من الرمان والآسي وكل ما له رائحة طيبة. نعم احتراز من الأشياء التي تضر مثل عود الرمان أو عود الآس أو الريحان الذي له رائحة طيبة، هذه ربما يثير بعض الأمراض كما قال بعض العلماء ربما يثير عرق الجذام، فمثل هذا ينبغي تجنبه لئلا يحصل ضرر على الإنسان فيه. نعم. لا يتفتت ولا يجره ويكره بعود يجرح أو يضر. نعم يكره بعود يجرح أو يضر، لأنه ما ينبغي للإنسان يتسبب لمضرة نفسه. نعم. ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها. أي نعم، هذا اختلف العلماء فيه، منهم من يرى أنه يحصل به السنة إذا استاك بخرقة خشنة وتزيل، أو استاك بأصبعه وأزال فهذا لا بأس، وبعضهم يقول لا، أن مثل هذه الأمور ما يحصل بها النظافة لأن الإصبع لين يمر على الشيء ولا يزيده إلا اللزوجة فلا يحصل فيها الفائدة، والخرقة نفس الشيء لليانها مرة ما تزيل الشيء، لا بد أن يكون هذا اللين في خشونة، ولذلك مثل الفرض المسواك من الأراك هو لين لا يجرح ولكن فيه خشونة تزيل ما فيه من أذى، فإذا كان الشيء أملس مثل الإصبع أو مثل الخرقة ما يزيل، وبعض العلماء قال إذا كان يزيل، إذا فرضنا أنه يزيل فيحصل به السنة، وإذا ما أزل ما يحصل به السنة. لأن الشرع لم يرد به ولم يحصل به الإنقاء كالعود مسنون كل وقت، خبر قولي التسوق أن يسن كل وقت لحديث التسوق مسنون كل وقت، التسوق مبتدأ ومسنون خبر المبتدأ، مسنون كل وقت السواك، إلا أنه يتأكد في مواضع، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند الصلاة، يتأكد عند الانتباه من النوم، يتأكد عند دخول المنزل، يتأكد عند تغير رائحة الفم، هذا يتأكد في المواطن، ولا كل وقت مسنون السواك. نعم. لحديث التسوق أن يسن كل وقت لحديث السواك مطارة للفم مرضاة للرب. نعم، السواك في الأثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال السواك مطهرة للفم، يطهر الفم ويزيل ما فيه من الأوساخ، ومع ذلك مرضاة للرب، لأن الله أمر نبيه بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ويأمر به أصحابه، فما دامت أنه يحصل فيه الرضا من الله ويحصل فيه الفائدة للتنظيف ينبغي للإنسان أن يداوم عليه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره. نعم. رواه الشافعي وأحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال فيكره. نعم. نعم، لما قال أن التسوق مسنون كل وقت استثنى من هذا اللي هو قال كل، لأن كل من أدوات العموم تشمل جميع الأوقات، ولما كانت شاملة لجميع الأوقات استثنى من هذا الأوقات، وهو قوله أنه لغير صائم بعد الزوال، بعد زوال الشمس فيكره التسوق للصائم. وعلل العلماء الذين يقولون بهذا القول قالوا إن السواك ترك في هذه الحال أفضل، لأجل الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا ما دامت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فهذه الرائحة المحبوبة إلى الله ما ينبغي أن تزيله، ولذلك الخلوف وهي رائحة الفم غالبا ما تحصل بعد الزوال، تحصل بعد الزوال إلى أن يفطر الإنسان وتزول. فقالوا ما دامت باقي ما ينبغي إزالته، ولكن الصحيح أنه لا يكره بل يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتاك ولم يثبت عنه أنه كان يتركه بعد الزوال، ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام من خير خصال الصائم السواك، ولم يستثني وقتا دون وقت. ثم إن العلماء الذين قالوا يكره لم يأتوا بدليل، وإنما أتوا بتعليل، وهو قولهم لأن هذه الرائحة مستحبة عند الله فيستحب بقاءه، ولكن هذا شيء عند الله ومعنوي، ما ولد بهذا الرائحة نفسها، ولكن المراد محبة فعل الصائم ومحبة ما يتصاعد من هذه الرائحة التي مكروهة عند الناس، فالله سبحانه وتعالى عنده طيبة لأنها من أثار الصيام ومن أثار الطاعة، فكونها تزال أو ما تزال هذا لا يؤثر على الصيام. فالصحيح أن هذا التعليل ليس له محل، والصحيح أن السواك بالنسبة للصائم وغير الصائم أنه مستحب دواما للصائم وغير الصائم بعد الزوال أو قبل الزوال أو كل وقت. لغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال. الصحيح مثل ما سبق الصحيح عدم الكراهة. وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباه برطب. نعم يستحب له بيابس من أجل لا يكون فيه طعن، لأن المسواك الرطب ربما يكون فيه طعن ينبغي يتجنبه لئلا يمصه ويخرج ويصل إلى حلقه شيء من طعم السواك، وهذا ربما يفطر. فالشيء الذي فيه مثلا طعم يتجنبه ماذا إذا كان صائما، وإذا كان رطب ربما ما يخلو من طعم. نعم. لحديث إذا صمتوا فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. أي نعم، لكن هذا الحديث لم يصح، ولو صح لكان دليل. نعم. أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. نعم. متأكد خبر ثاني للتسوق. نعم هذا خبر ثاني، لأنه قال التسوق مسنون كل وقت، ثم قال متأكد عند انتباه ودخول منزل، فالتسوق مبتدأ ومسنون خبره ومتأكد خبر ثاني، لأن المبتدأ قد يأتي له خبر أو خبران أو ثلاثة أو أكثر، لأنه يجوز تعدد الأخبار. نعم. متأكد خبر ثاني للتسوق عند صلاة فرضا كانت أو نفلا وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناء ودخول مسجد ومنزل. نعم ودخول مسجد ومنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل منزله يشتاك، وإذا انتبه من النوم يشتاك عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا دخل الإنسان المسجد، لأنه إذا دخل للمسجد ما يخلو إما أن يذكر الله وإما أن يتلو القرآن وإما أن يصلي، وهو مستحب السواك عند هذا، لأن السواك مطهرة للفم، فينبغي إذا أردت أن تقرأ القرآن تستاك، وإذا تصلي تستاك، لأنك صلاتك كلها مشتملة على القراءة والذكر والتسبيح والتهليل، فيستحب أن تستاك في هذه المواطن. والداخل للمسجد ما دخل إلا لغرض العبادة، والعبادة إما أن تكون طواف وإما أن تكون صلاة وإما أن تكون قراءة قرآن أو تسبيح أو تهليل. ثم أيضا ذو خصوصية المسجد، لأن المسجد يجمع الناس يجمع، فإذا تسوقت أذهبت الرائحة حتى ما تؤذي أيضا غيرك، لأن هذه من المجامع. نعم. ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. كذلك إذا حصل في الأسنان اصفرار أو حصل فيها، فينبغي إذا حصل أي شيء بالفم من الروائح أو من التغيير أو من الأثار يستحب له أن ينظف فمه، لأنه مسنون مشروع كل وقت. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان. نعم يستحق أرضا بالنسبة للأسنان، فالأسنان ما يستحب أنه على واحد يقول بكذا، لا بل يدير المسواك هكذا حتى يأتي بالنسبة للأسواك حق، بالنسبة للأسنان يكون عرض، لأن بالطول كل واحد تقول به الحال وكذا، لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحق هكذا عرضا بالنسبة للأسنان. أما بالنسبة للسان، اللسان نعم فالمستحب يكون طول، لأن اللسان أيضا يحصل فيه ما يحصل فيحتاج إلى تنظيف. نعم. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. نعم على الأسنان وعلى اللثة وعلى كذلك اللسان، ويستحب أن يكون التسوك باليد الشمال باليد اليسرى ولا يتسوك بيمينه، لأن اليد اليسرى مجهولة لإزالة الأشياء الكريهة، والتسوك لأجل تنظيف لإزالة، فينبغي أن يحملوها بيساره. هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان بعض العلماء فرقوا، فبعض الأئمة المالكية رحمة الله عليهم فرقوا قالوا أن المسواك نعم يكون باليسرى، لكن بعض الأوقات يكون الإنسان يتسوك طلب للسنة وفمه نظيف، ربما يكون منظف ولا في أي شيء، مثل هذا طلب للسنة لا بجل التنظيف فما في شيء، فهذا قالوا يستحب أن يأخذه بيمينه. أما جمهور العلماء فلم يفرقوا ولم يستثنوا، بل يستعمل بالشمال بيساره. نعم. ويغسل السواك يغسل السواك إذا شاء يغسله، فلا هو غسله يغسل السواك وينظف السواك من أجل أن يكون نظيف ثم يستاك به إذا احتاج، أما إذا كان نظيف ما يحتاج إلى نظافة فلا في داعي. نعم. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. نعم لا بأس أن يستاك بالمسواك الواحد اثنان فأكثر، يعني يجوز أن يكون معك مسواك وتستعمله أنت، ويجيك مثلا أخوك ما معه مسواك ويطلبه منك تعطيه إياه، ما يخالف يغسله ويستاكه بعدك ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرضه صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه مسواك يستاك به، فجعل ينظر إليه، فلما رأت عائشة رضي الله عنها أن النبي ينظر إلى المسواك فطنت له وأنه يريده، فأخذته من عبد الرحمن ولينته للرسول صلى الله عليه وناولته الرسول فأخذه واستاك به صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لا بأس أن يستاك به واحد بعد آخر، لا بأس بذلك. ما قال في الرعاية ويقول يستاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. نعم يستحب أن يأتي بهذا الدعاء لأنه يناسب بهذا المقام، لأنك أنت سوقت لجل تطهير الفم، تطهيره استعدادا للذكر الذي ستأتي به واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فناسب في هذا أن تسأل أن الله يطهر قلبك، لأن طهارة القلب أهم من كل شيء، أهم من طهارة البدن وأهم من طهارة الثوب وأهم من، إلا أن الأشياء الحسيات واجب التنظف منها، لكن هذا القلب تسأل الله أن يطهر قلبك من الغل، أن يطهر قلبك من الحسد، أن يطهر قلبك من الظنون السيئة بالناس، يطهر قلبك من محبة السوء للآخرين، طهر قلبك، اجعل قلبك طاهر ونظيف حتى ما، لأن هذه الأمور تجلب عليك الإثم، الظنون الله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم، والحسد والعياذ بالله كما جاء في الأثر يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولأن له آثار سيئة، فلذلك تستحب أنك تسأل الله كما طهر فمك تسأل الله أنه يطهر قلبك. نعم. قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. نعم قال بعض أئمة الشافعية أنه ينوي بالسواك النظافة والاتيان بالسنة، النظافة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما دام أنه هو القدوة ينبغي أنك تنوي النظافة وعمل السنة وتنوي الاقتداء بالنبي، لأن النبي كان يستعمل السواك ويأمر به. نعم. وينوي به الاتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن. نعم يستحب أن يبدأ بجانب الفم عندما يتسوق، يبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر، لأن هذه سنته صلى الله عليه وسلم في كل شيء. النبي كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وهذا من جملة الطهور لأنه نظافة للبدن، ولأن الطهور الوضوء، وهذا من جملة الوضوء من مستحبات الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، حتى إذا لبس قميصه أدخل يده اليمنى قبل اليسرى، وإذا لبس سراويله لبس الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا مشى في الطريق أخذ الطريق الأيمن إذا كان كل متساوي ما يعدل به عن حاجته فيأخذ الطريق الأيمن. فكان عليه الصلاة والسلام إذا لبس النعلين يلبس اليمنى قبل اليسرى، وإذا خلع يخلع اليسرى قبل اليمنى، إذا دخل المسجد يقدم الرجل اليمنى، وإذا دخل الحمام يقدم الرجل اليسرى، لأن اليمنى تحترم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، كذلك عندما يرجل شعره أو يحلق شعره يبدأ بالجانب الأيمن، فالأيمن النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، وهذا من جملة التيامن. نعم. فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله. نعم، في سواك وفي طهور وفي شأنه كله، في كل شيء يستحب أن يبتدي بالأيمن، بجانبه الأيمن، إذا كان الشيء للنظافة أو للاحترام، أما إذا كان لغير ذلك فباليسار، مثل إذا دخلت للحمام تقدم الرجل اليسرى، وإذا خرجت من المسجد تقدم الرجل اليسرى، لكن إذا دخلت للمسجد قدم اليمنى، وإذا خرجت من الحمام قدم اليمنى، فهكذا. نعم. وتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر. نعم، لأن الإسلام في أن ينبغي لك أنك مثلا عندما تغسل وتريد أن تغسل يديك تقدم اليمنى تغسلها ثم اليسرى، تمسح رأسك تبدأ والأذنين تبدأ باليمين، عندما تغسل رجليك تقدم اليمين ثم تغسل الشمال بعدها، وهكذا. هذا الطهور يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي طهوره، يعني في وضوءه عليه الصلاة والسلام. ويدهن استحبابا غبا يوما ويدهن ويدهن غبا، يعني يستحب إذا كان له رأسه مثلا الشعر موجود على رأسه يستحب أن يدهن رأسه لئلا يبقى شعر ومغبر، يدهنه ويسرحه، لكن ما ينبغي أن يكون همه وهو شغله، تلقوا مثلا يدهن باليوم مرة ولا مرتين، لا، ينبغي يقوم يوم بعد يوم، لأن النبي كان يفعل ذلك، ولذلك قال المصنف ويستحب أن يدهن غبا، يعني يوما يفعل ويوما يترك، هذا هو الغب. نعم. ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. نعم، نهى عن الترجل إلا غبا، يعني كل إنسان يترجل كل يوم، لأن هذا فعل المترفين، تجعله ما له هم إلا إصلاح نفسه ملابسه شعره، الإنسان مشغول بأموره، مشغول بأمور دنياه ومشغول بأمور دينه، ولا يكون ما همه إلا نفسه، والتشييك على ما يقولون، التشييك على ملابسه ونعاله، والتشييك على شعره، هذا أشياء ثانوية، عند الحاجة يسويها والباقي يتركه، أنه مشغول بما هو غير ذلك، في مصلحته ومصلحة من تحت يده وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كره النبي إن الإنسان يدهن كل يوم، لأن هذا من فعل المترفين أن ما هم لهم هم إلا أنفسهم بس. نعم. رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه. نعم، الترجل هو تسريح الشعر ودهنه بالزيت ونحو ذلك لأجل ما يشعث، لأنه إذا ترك يتشعث يصير مندروم، وربما أيضا يصير في شيء من بعض الهوام التي تؤذي الإنسان، وبالنظافة يزول هذا كله، والنظافة مطلوبة ومأمور بها. ويكتحل في كل هذا. سائل يقول: امرأة أحرمت من الميقات وعليها العادة وخوفا من طول الزمن حتى تطهر، ونريد العودة إلى بلدنا، فهل لها فسخ الإحرام والعودة بدون عمرة، أم يلزمها المكث حتى تطهر وتأخذ عمرة؟ لا، ما دامت أنها أحرمت، يقول أحرمت وعليها العودة، إذا وصلت إلى مكة يجب عليها البقاء حتى تطهر، ولا يجوز لها أن تخرج، يجب عليها البقاء بمكة حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيض وتطهرت بالماء تذهب إلى الحرم ولا يحتاج تخرج لا ميقات ولا تحرم، هي على باق على عمرته وعلى إحرامه، ما يحتاج أن تحرم، لأنه هو الأخ يقول أو تحرم وتعتمر، لا ما عليه إحرام، إحرامه اللي أحرمت وهي عليها العادة صحيح، ولا يحتاج أن تبقى في بيتها في مكة ولا تدخل الحرم حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتنظفت وذهبت إلى الحرم وطافت للعمرة وسعت وقصرت وانتهت عمرتها، وإذا أردت السفر في ذلك الوقت تسافر. ولا الشرط مثل هذا مثل الحيض هذا يسوي في مكتاب الشرط بس هي اللي يجي للإنسان الحل الحيض هذا عارف. وهي أحمد وهي حائض صار في تطوم في تطوم الحيض حاصل لو أنكم صحيح معتبرين الشرط كان أصلا ما أحمد لازم تمسح حتى تطهر إن شاء الله لازم حتى تطهر فإذا طهرت إن شاء الله تطوف وتسعى وتقصر وتمشون إذا كملت حتى ولو بدون وداع إذا كملت إلا أنت متودعون هي ما عليها إذا كملت عمرتها وأرادت تمشي بنفس اليوم خلاص يكفيها عن الوداع أي لازم ولا إيه لازم عمره اللي جلس يوم ولا يومين لابد من الوداع لكن إذا قضى عمرته وأراد يمشي في اليوم ما عليه وداع يكفيه هذا لأنه أخ العهد والبيت أهلا وسهلا وش يقول الأخ عادة الجواب أعد السؤال حتى يعود الجواب نعم ما يخالف هذا سائل يقول امرأة أحرمت من الميقات وعليها العادة أحرمت نعم يقول أحرمت من الميقات معناها أحرمت بالعمرة من الميقات وعليها العادة يعني وهي حائض نعم وخوفا من طول الزمن حتى تطهر ونريد العودة إلى بلدنا فهل لها أن تلغي الإحرام وتعود بدون عمرة أم يلزمها المقصى حتى تطهر نعم هذا السؤال واضح وأنها أحرمت بالعمرة وهي عليها العادة وهذا صحيح يجوز للمرأة النفسة أو الحائض إذا مرت الميقات وجاءت للعمرة أن تحرم لأن النبي أمر أسماء رضي الله عنها أن تحرم لما نفست أمرها أن تحرم وهي على نفاسة وتعمل ما يعمل الحاج فإذا طهرت تطوف بالبيت وتسعى فهذا جائز وعائشة رضي الله عنها كذلك لما حاضت أمرها النبي أن تعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوف في البيت فهذا جائز ولكن السؤال أن تقول الآن لما جاءت جماعته ورفقته يبدون يسافرون وهي إلى الآن ما طرت حتى أن تطوف هل تسافر معهم وتترك عمرته أو يجب عليها قلنا لا لا يجب من اجل السفر وقصرت الصلاة عملك صحيح فان كان لا انك ذهبت من مكة الى المطار لاجل انك تودي راكب وترجع ما انت بتبي تسافر من حال مكة وانك قصرت في جدة هذا في خلاف بين العلماء بعضهم يجيز لك القصر وبعضهم يجيز لكن الاحوص ان الانسان ما يقصر لان هذا ليست مسافة قصر لان مكة كانت في جدة فيما سبق مسافة قصر لكن الآن أصبحت مهم مسافة قصر، لأنها اقتربت هي قريب 20 كيلو، ومكة اقتربت قريب 7 و8 و10 كيلو، وأصبح ما بينهم مسافة قصر. وإلا فالعلماء سابق كانوا يمثلون، كان ابن عباس يسأل وهو في مكة عن مسافة القصر ويقول مثل جدة، مثل عسفان، مثل الطائف. لكن الآن جدة اقتربت، لأن ما كان تابع للبلد البنيان كحكم حكم البلد، فالآن أصبحت جدة ليست مسافة قصر. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله نظرا إلى أن تحديد المسافة لم تكن بنص عن النبي وإنما فيه خلاف بين العلماء، قال يجوز له القصر، فالأولى عدم القصر في مثل هذا. لكن إن كان أنك فعلت مثلا فإن شاء الله اللي فعلت ما عليك فيه، لكن الأولى أنك ما تعود لمثل هذا. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم من أخرج زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين؟ ما يخالف إذا كان مثلا أكثر بيوم، مثلا يوم يومين ثلاثة، مسافة قريبة فلا بأس، يعني ما حددت، إلا أن العلماء يقولون يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا ليس تحديد أو نص عن الشارع، من اجتهادات العلماء. فلو مثلا أخرجتها قبل العيد بثلاثة أيام، فثلاثة أيام من اليومين ليست بعيد، إن شاء الله ما عليك، لما لأنك ما خلقت نص في هذا، إنما هذه احتياطات العلماء اجتهادات، على أن بعض العلماء رحمهم الله قال لو أخرجتها من دخول رمضان فهو جائز، لكن هذا خلاف ما علل به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وإذا دفعت لهم من أول رمضان ذهبت العلة التي النبي علل بها صلى الله عليه وسلم. وإلا فمذهب بعض الأئمة أنه إذا دخل رمضان جاز لك أن تخرج صدقة الفطر، لكن الصحيح لأنها قرب يوم العيد، سواء بيوم أو يومين، ولو كان بثلاثة إن شاء الله ما في بأس. نعم. هذا سائل يقول: نرى أغلب الناس يصلون في الحجر ويقومون ويلصقون عبدانهم بجدار الكعبة ويتمسحون بثوب الكعبة، فهل هذا يجوز؟ وإذا كان لا يجوز، لماذا لا يمنعون من قبل المسؤولين؟ هذا بالنسبة إنسان يلتصق على الكعبة التصاق ويدعو الله، ما في بأس هذا. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في الملتزم وألصق صدره وألصق خده ويديه ووقف طويلا يدعو صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. لكن مثل ما ذكر الأخ بسؤاله أنه يتمسح بالثوب ويطلب البركة من الثوب، أو يتمسح بالأحجار ويطلب، هذا يجب منعه، لأن هذا ما يجوز، لأن هذا الشيء إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. فالكعبة شرفها الله وعظمها، ويقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ويجب على كل مصلي يستقبلها، وكذلك مستحب الطواف بها، ويجب على الحاج يطوف بها، ويجب على المعتمر الطواف بها، هذا كله من ما في شك من خصوصيات الكعبة، وكذلك استلام الحجر وتقبيل الحجر واستلام الركن اليماني، لكن بغير هذا ما يرد، ما ورد شيء. أما كونه مثلا يلصق نفسه ويدعو الله، هذا ما في بأس إن شاء الله، لأن هذا مأثور عن السلف، وكان في عهد التابعين وهم يعملون هذا، ولا أحد ينكر عليهم. والنبي يلصق نفسه بالملتزم وقف يدعو طويل عليه الصلاة والسلام، والعلماء يقولون يستحب استحباب أن الإنسان يلتصق بالملتزم الذي التصق فيه النبي ويدعو الله سبحانه وتعالى، لكن الملتزم ما يسع إلا 2 أو 3، فلو التصقت بجانب منها إن شاء الله ما في بأس. أما التمس بالثوب أو التمسح، هذا الذي منهى عنه، وينبغي للمسؤولين أن يمنعوا مثل هذا. وقد كلف الآن الإخوان الذين في المطاف إن منع الذين يتمسحون، لكن الذين يقفون ويلصقون أنفسهم هذا ما كلفوا منعهم، لأنه لم يرد في منعهم شيء. ففرق بين التمسح وبين الإنسان يلصق نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى، هذا فرق بينهم، فلا يلتبس على الإنسان. التمسح شيء، والتمسح بالأحجار والتمسح بالكسوة شيء، أما التصاق بدون يتمسح هذا شيء آخر غير ممنوع. أما إذا تمسح بالحجر أو تمسح بالثوب ويطلب منه البركة، هذا هو الذي ينبغي منعه. نعم. لا ما يقبل، ما يجوز التقبيل، لا كسوة ولا حجر إلا الحجر الأسود، ومسح الركن اليماني بدون تقبيل. الحجر الأسود يستحب وسنة أنك تقبله، والنبي قبله وسجد عليه ومسحه بيده عليه، فهذا تفلك تفعل هذا، لكن الركن اليماني تمسحه فقط، أما غير هذا لا يجوز، لا ركن من الأركان غير الاثنين، ولا ثوب ولا حجر ولا شيء. نعم. الملتزم هو الذي بين الباب باب الكعبة وبين الحجر الأسود. لا لا لا الملتزم بين الباب وبين هذا هو الملتزم الذي التزم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤال خاص يطلب تعبير لرؤياه. إيش؟ رؤيا. لا لا الرؤيا هذه تكون خاصة ما تكون على الصورة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله.